ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح اسمه تعالى الحكم، ذلك الاسم الذي يستلزم كل صفات الله عز وجل، الحكم. وفي الحديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم، والحكم الذي لا يرد عليه الخطأ، يمتنع عليه أن يخطئ، ويمتنع عليه أن يجهل، ويمتنع عليه أن يضل، ويمتنع عليه أن ينسى، ويمتنع عليه أن يظلم، ويمتنع عليه أن يجور، ويمتنع عليه أن لا يكون محيطاً بالشيء الذي سيحكم فيه، يمتنع عليه أي خلل. فإذا كان بهذا الوصف فحكمه إذن يمتنع على عباد الله أن يعارضوه، أو أن يدفعوه، أو أن يعرضوا عنه، لأن الحاء والكاف والميم في اللغة تدل على المنع. يبقى يمتنع ان هو، لانه الاسم ده يستلزم كل صفات ربنا، يمتنع انه يخطئ، يمتنع انه يصدب او يتصرف في شيء بغير حكمة او بغير علم، حاشا لله. ثم ندعوه بهذا الاسم فنمتنع تماما عن معارضة شرعه، وعن دفع أي شيء من شرعه. يبقى لا ندفع شيئا من حكمه أبدا، بل هو الحكم وإليه الحكم. أما التعلق بين هذا الاسم وبين صفات الله عز وجل فذلك مكرور في القرآن العظيم. هذا الاسم جاء مرة واحدة في الآية الرابعة عشر بعد المئة من سورة الأنعام، أفغير الله أبتغي حكما، هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وشرحنا ذلك في الدرس الماضي، لأن الله تعالى هو علام الغيوب، فالكتاب مفصل على الحوادث التي ستكون في الأرض وإلى يوم القيامة، لن تحدث حادثة ونحتاج حكمها إلا والعلماء يستنبطونها ويستخرجونها من كتاب الله عز وجل. الكتاب مفصل ولا يستطيع ذلك إلا الله عز وجل، أما واضعوا القوانين الوضعية فلا يعلمون ذلك، لا يعلمون ذلك، وليس عندهم أي وصف كمال، إن هو إلا غرور. لكن ربنا عز وجل له كل صفات الكمال، إذن حكمه لا في خطأ، لا في ظلم، لا في لا في لا في لا في يمتنع عليه، يمتنع عليه الباطل تماما. وبالتالي من آمن بأن الله تعالى هو الحكم يمتنع عليه أن يتحاكم إلى غيره في أي شيء، ومن تحاكم إلى غيره كفر. بهذا الاسم خطير جدا، والأمة أعرضت عن معناه. فالآن نذكر بعض السياقات في القرآن العظيم لتبين أن هذا الاسم لله سبحانه وتعالى يستلزم جميع الصفات، وبالتالي على الكل أن يسلم أن الذي يحكم فقط هو الله وحده لا شريك له، لأنه لا يشرك فيه حكمه أحدا، لا يشرك فيه حكمه أحدا. وفي الآيات كثيرة بقى، في سورة القصص، سورة النساء، سورة الشورى، سورة الكهف، سورة، سنجد بقى سياقات عشان نتعلم ان اللي له هذا الحق ان هو اللي يحكم ويمتنع ان يعارض لازم يكون موصوب بهذه الصفات. والصفات المطلوبة للحكم عشان الحكم يطلع سليم ومفصل على جميع الحوادث الى يوم القيامة، ومبقاش فيه خلل، مبقاش فيه ظلم ولا جور ولا باطل ولا سفه ولا عبث ولا، يبقى لابد أن يكون الحكم متصفا بصفات الكمال. نأخذ كده يعني واحدا واحدا، مثلا من سورة القصص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، كل الحوادث، كل الكلمات، كل الأفعال الصادرة من البشر، من اللي بيخلقها؟ ربنا. لن تكون مثقال ذرة من حركة أو سكنة في الأرض ولا في السماوات إلا والله خالقها عز وجل، في الأنعام، في الطير، في الوحش، في الأسماك، في الحيتان، في الإنسان، في الجن، في الملائكة، في الأفلاك، في لا توجد ذرة ولا إلكترون إلا والله يحكمها بحكمه القدري ثم بحكمه الجزائي. والخطر جدا هو الحكم الشرعي، الناس أهملت ذلك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، إذا له الحكم بقى، لأنه هو اللي يعلم ماذا سيكون. كل كلمة هتطلع، كل تصرف هيكون، هو اللي بيخلقه عز وجل. كل تصرف من أي إنسان، ظالم أو مظلوم، معتدي أو معتدي عليه، باغي أو مبغي عليه، كل هذا مخلوق. والله يختار ولدا صالحا من رجل صالح، والعكس، ويختار ولدا صالحا من رجل صالح، وهكذا. يعني يفعل الله ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الرجل ده يكون بارزا في علم كذا كذا كذا كذا، وغيره يكون بارزا في علم كذا كذا كذا، وغيره ما يكون جاهلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم. شفت صفات ربنا تمهيد لإيه؟ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يبقى الأحكام اللي هتبقى منزلة من عند الله، من عند اللي يعلم صدور العالم ده كله فيها ايه، اللي بتكنوا ايه، ما تكنوا صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم وليه ترجعون. يبقى شوف، له الحكم جات في الصفات ايه، جات في الحج هائل من الصفات دي، يبقى نسلم لمن له الحكم يحكم ما يريد، ونحن نسلم له. لماذا نسلم له؟ لأنه يخلق ما يشاء ويختار، يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون. لا إله إلا هو، يعني إيه لا إله إلا هو؟ يعني لا مألوها إلا هو، يعني القلوب لا تتأله إلا له، يعني لا تحب الحب المطلق إلا هو بس، ولا تذل الذل المطلق إلا له وحده لا شريك له. تأله بقى وأعمال القلوب لا يكون إلا الله. طب ليه ما يبقاش لحد غير الله؟ ليه؟ عشان صفات الكمال ما يش لحد إلا لله بس. صفات الكمال ليست إلا لله، عشان كده هو الإله الحق ولا إله غيره. لو عندك حد عنده صفات كمال زي الله قول لنا هو فين ده. يبقى لا إله إلا هو، يبقى لا مألوها إلا هو، يبقى إذا ما حدش الكمال إلا هو. شوف يبقى هنخضع للحكم ليه ونسلم ليه ولا نعرض حكم الله أبدا ليه؟ عشان الصفات اللي ذكرت لا إله إلا هو له الحمد. يعني حمد الثناء وحمد الشكر. حمد الثناء اللي هو صفات الكمال كلها، وحمد الشكر الشكر على النعمة. فالحمد ده جميع المحامد ثابتة لله، يبقى رجعنا للوصف برضه، يبقى له الحمد في الأولى والآخرة في الأحكام الدنيوية قدر الكون، أحكام الجزائية في الآخرة وهنا والأحكام، يبقى له الحكم. يبقى لماذا هو له الحكم؟ ببساطة لأنه سبحانه وتعالى له كل هذه الصفات، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يبقى شوف بعدها إيه، بعد السياق بعد الآية دي إيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القضياء، يقلب الليل والنهار، تمر إزاي بإحكام والذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني اختلاف ليل بعد نهار ونهار بعد ليل لمن أراد أن يتذكر. تقليب وتصريف الليل والنهار اللي بيتطب عليه الأطية العذبة والحياة والنفس والأكسجين، كل إيه دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس. كما سبق وقلنا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يبقى الآيات دي الحكم له ليه؟ عشان له الصفات دي. هل عندكم من واضع القوانين الوضعية اللي هي الجاهلية ربنا سماها في القرآن أفحكم الجاهلية يبغون؟ ربنا سماها في القرآن. هل في أحد من واضع هذه القوانين متصف بشيء من الصفات دي؟ الصفات كلها تلزم اللي حيريد ترع ما يريد. السارق الزاني جلدوه كان محصن ارجموك، في حد فيكم بقى أرحم منه أو أعلم منه أو حكيم زيه أو علام الغيوب زيه؟ كم زلوه كل صفات الكمال. تعال شوف بقى وضع الوضعية، ما لهمش بل أخسر وأذل مزيد بكثير. يضعون الأحكام ويشرعون من دون الله ثم يستبين لهم باطلها ونقصها ويرجعون ويتخبطون. ليه؟ عشان ما لهمش صفات، ما يعرفوش الغيب ولا يخلقون الأحداث، فيشرع شيء ولا يعلم إيه اللي جاي. إنما سبحانه وتعالى هو له كل هذه الصفات، صفات الكمال، يبقى هو وحده له الحكم. هذه سورة القصص. في آخر آية أيضا من سورة القصص، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. لماذا؟ لا إله إلا هو إله ألوه تعالوا القلوب. هاي القلوب بس؟ لا لا، احنا ذكرنا في الشاشة ده هنا هو، وله المثل والموت والأرض وهو العزيز الحكيم. كلام ده ذكرنا ان المثل الاعلى لله سبحانه وتعالى في السماوات والارض ان جميع الاشياء تتاله الله، مش بس الانعام قوم امثالكم والدواب، لا لا، والاشياء المخلوقات الماديه، وذكرنا الادله على ذلك. وشوف الحجر لما يهبط الله، فيبقى كل شيء بيتاله لله سبحانه وتعالى. ما في حاجه يصح انها يكون لها من شيء. فين دي بقى؟ ما فيش حد، هو ربنا بس، لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإيه. ماذا له الحكم؟ شوف مربوط بإيه؟ لا إله إلا هو. لا إله إلا هو يعني ليه؟ لماذا ليه؟ ليه جميع الأشياء تتأله؟ منتهى الحكم، منتهى الذل والخضوع. ليه؟ صفاته الكمالات اللي له هو. طبعا هو ده موجود في الفطرة، لكن بحبة العقلية هيتفكر في صفات ربنا. يجب أنه الرحمن الرحيم الغافر الغفور المحسن الجواد الكريم، يحبه ذو الجواد الإكرام، يحبه بجانب كل الحب، بل يوحده بهذا الحب، يفرده بذلك، لأنه لن يحب شيئا إلا ما يبقى تابع له. اي حاجة هتبقى ضده يكرهها ما يحبهاش. كل ده ليه؟ عشان صفاته. يبقى له الحب ليه؟ لما له من صفات الكمال. تقول لي فين الصفات هنا؟ كفاية قوي لا اله الا هو، لان لماذا لا اله الا هو؟ لما له من صفات الكمال، عشان كده لا يستحق الالهية الا هو. خد سياق اخر، وده سياق مشهور قوي من سورة الشورى. أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله يعني الإله، وده برضه بيتضمن إيه؟ جميع الأسماء الحسنى صفات الكمال. وبعدين العزيز الغالب على أمره ما يريده، العزيز ما بتغلبش، الحكيم يملل، بل أتقن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء في قدره في شرعه في جزائه. شفت بقى الصفات ربنا هتيجي ازاي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، شرحناها كتير دي، جميع الأشياء وأحوالها، جميع الأشياء وأحوال هذه الأشياء، وهو العلي العظيم. العلي شرحناها، والعظيم شرحناها في السلسلة دي. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يستغفرون لمن في الأرض؟ آه، يعني خلق الله الملائكة وهم عباد مكرمون، وقدر لهم أن يستغفروا ربهم عز وجل، قدر لهم ذلك. طب ما دي يبقى الرحمة كلها، لأن إذا أراد شيئا قدر له أسبابه، فإذا أراد أن يغفر قدر المغفرة أسبابه، بخلق الاستغفار، بخلق الحسنات الماحيات والصدقات، وقدر ملائكة عنده يستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. كل ذي صفات، خلي بالك، كل ذي صفات من صفات الكمال عز وجل. يبقى لماذا كل الوصف ده؟ لأن بعد كده هيقول في الآية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب في الآية العاشرة. يبقى هيذكر صفاته عز وجل، يذكر الصفات متتابعة. اقرأ بس كده سورة الشورى وستعلم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. حفيظ من صفات الكمال لله، هو الذي يحفظ كل شيء على ما هو عليه وعلى ما يريده هو عز وجل. وما أنت عليه بوكيل، نفي الوكالة على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. يعني إيه وما أنت عليهم بوكيل؟ كما يقول تعالى في سورة هود إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إنما أنت نذير على كل شيء وكيل. يعني النبي عيسى صام عليه إيه؟ ويبين ويشرح ويجيب على الأسئلة ويدفع الشبهات، لكن هيهتدي اللي بيسمع أو لا يهتدي دي مش شأنه هو، ده شأن الوكيل عليه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لأن الهداية دي لها أسباب مقتضية ولها أسباب مانعة. جوه أي إنسان أنت عايز تدعوه يطلع هيسمع ولا مش هيسمع؟ لو أراد الله أن يسمع إنما يستجيب الذين يسمعون. هتبص تلاقي أصغى وألقى السمع وهو شهيد ويريد الحق فعلا، إن ربنا سبحانه وتعالى يتم الأسباب للهداية كده فورا ويسيب الأسباب المانعة بعجزها فلا تؤدي معه شيئا. الوكيل بيعمل كده، ده عمل الوكيل سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلك بيقول نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بها، تبلغ بس، بلغ واشرح وقل وبين وادفع الشبهات وبين وكرر فذكر نفعت الذكرى. لكن قدامك دي هيستجيب أو لا يستجيب، لا ده مش شأنك أنت، ده شأن الوكيل. هل ألزمناك أن تهديهم أن تنور ده قليل والخلاص أنا سمعنا وأطعنا؟ لا، ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من خلق الله، لأن الكلام ده للوكيل بس. الوكيل اللي هيتمم أسباب الهداية المقتضى الهداية عند الإنسان المدعو، وأسباب المانعة الهداية أسباب حسد، أسباب كبر، أسباب شهوات، أسباب هو ما أنت عليهم بوكيل. ربنا هو الوكيل عليهم هو الحفيظ. شوف الصفات. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. إنزال القرآن وصفاته كل ذي صفات صلى الله تعالى. ولو شاء لجعل أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وظن ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. شوف كل ده ايه صفات ربنا بتتتابع. ثم قال وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله. الحكم ويحكم ما يريد، لا أحد يشاركه في الحكم أبدا. وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، صاحب الصفات اللي ذكرت دي كلها. ذلكم الله ربي، ذلك الإله حق له كله وحده لا شريك له، وهو رب الذي يخلقني يرزقني وهكذا. بكم الله ربي صاحب النعمة عليه توكل، يعني أظهرت عجزي الكامل له زي النبي عليه الصلاة والسلام اسمه المتوكل كان موزع. وقال طول ما هو صعب اسأل الله عز وجل أن يرزقه بإيه؟ بصلاة خاشعة متقبلة، ويرزقه عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده إظهار العجز لله في الأعمال الصالحات. أنا أخذ كده قولي وقوتي، أمال فين لا حول. لو أنت بتعمل عمل الصالح أول ما يرد عليك كان الله في هذا العمل هيدي لك العمل الصالح ده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى عليه توكلت. ودي مهمة جدا، إياك نعبد إياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. فأي عبادات هتبقى من حق اللي وصفه الصفات اللي مرت دي، توكلت وإليه أنيب. الإنابة يعني سريع متكرر، رجوع القلب، قلب ينشغل بأي أشياء فجأة كده، ينظر إلى شيء يرى فيه عبرة، يسمع كلمة يرى فيها حكمة، فرجاع رجاع. هو دي معنى الإنابة، رجوع سريع متكرر إلى الله سبحانه وتعالى. عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، شوف الوصف، شوف الحج الهائل من صفات ربنا. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، الأنعام أزواجا يذرأكم. كل الصفات دي اللي بيشرعوا القوانين الوضعية دول، في حد فيهم موصوف بالصفات دي أو بأي وصف منها؟ يبقى ملوش حق يشرع. اللي عايزين يعملوا الدستور دول بما أنتم أخس وأخر من أن تشرعوا شيئا لما يشرعه الله. الله لما أنزل الشريعة وحكم ما يريد لأن له الكمال كله، زي الصفات زي ما أنت بتسمع كده، لما اللي عايز أعمل دستور ده أنت بتعرف إيه؟ أنت مصوف بإيه؟ أنت إنسان ضعيف، أولك نطفة يعني مزرة، وآخرك جيفة قذرة، وبينهما تحمل العزم. إنسان ضعيف موصوف أنت بإيه؟ ويأتيك الموت في أي لحظة، وفي الأخيرة لو ما تبتش قبل ما تموت سترى عذابك في جهنم. يبقى الدستور إيه؟ التشريع ده حق الحكم بس، هو المشرع الوحيد سبحانه وتعالى عز وجل شارع عليهم خاصة به نوحا والآية، لأن ده حيأتي بعد ذلك أيضا في سورة الشورى. وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، في سياق الشورى اللي احنا فيها الآن. فاطر السماوات والأرض، الفاطر يعني اللي بدأ فاطر السماوات والأرض، اللي بدأ خلق فيه التقدير الذي قدره قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة. بقى هي التقدير ده اسمه الفاطر. فاطر السماوات والأرض جعل أزواجه ومن أن عبائكم فيه. أي واحد يريد أن يأكل اللحوم، دعك من الابتلاء بقى واللي معهوش فلوس وده ولا لأ، موجود في عقوبات الناس لا تستحق. لكن شوف الأرض كلها، مؤمن كافر صالح فاجر، كل ده إيه يجد. ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، والأشياء اللي تستخرج من الأنعام والجلود الأنعام ثم قال ليس كمثله شيء. احنا ذكرنا قبل كده ليس كمثله شيء معناها ايه؟ احنا عندنا النفي والإثبات، في الإثبات وله المثل الأعلى، معناها الوصف الأعلى. الوصف يسمى مثل ليه؟ لأنك عشان تعرف الوصف على حقيقته لله مش استحال، ولا يحيطون به علما، بس يكفيك ربنا يذكر. إنما أنا المثل الأعلى في سطح الأرض، وأن أثر الوصف ده في الإنسان وفي قلب الإنسان وفي أعمال الإنسان، الدعوة إلى ذلك، كل ده المثل. انفي بقى، مش احنا قلنا النفي والإثبات ده الإثبات له المثل الأعلى. النفي ليس كمثله شيء بنتكلم فيه، فاطر من الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء. لما يقول وله المثل الأعلى هو أعلى، أي شيء هتجيبه جنبه هو أعلى، خلاص مفيش حد زيه. يبقى ليس. فلما تيجي تقول ليس كمثليش انا في اعلى، ليس كمثليش وهو السميع البصير. فات ربنا الحشد الهائل ده وده يقول ايه؟ فاختلفتم فيه فحكمه الى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. عيب بقى دول الذين سمعوا انفسهم والضخم ده اللي هم عايشينه، وكم سبقهم من اناس هلكوا ونفقوا وحكمهم الى الخلود في النار لانهم ماتوا على الكفر لم يتوبوا، على جنات الله العظيم. ده ستير، هو ربنا وحده الذي يحكم ما يريد، هو الحكم. أفغير الله يبتغي حكما؟ ما فيش، هو الحكم، هو ربنا وحده سبحانه. إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه أنيب. وشفت الصفات اللي سبق واللي سباق واللحاق. يبقى دايما الحكم بيستلزم جميع أسماء الله سبحانه وتعالى. احنا عايشين اهو الأزمة اللي احنا عايشينها دي، ربنا مهرب، شريعة الملك مهرب، حكم سبحانه وتعالى عز وجل الذي هو وحده الذي من حقه أن يحكم، وحده الذي من حقه أن يشرع ما يريد. طب ازاي تبقى الشرع مهدرة ونكون مسلمين؟ يبقى كل واحد لابد أن يعتذر إلى الله عز وجل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويبقى الإنسان يكون مشغولا دائما وأبدا بهذه الشريعة المهدرة كي تعود الشريعة الغراء إلى حياة الناس وإلى بلاد المسلمين. ولكن يقول تضعفون نستطيعها، ما عندكش عذر بقى انت في الاصل خلاص ما فيش حاجه اسمها قلنا لا انتخابات وانتخابات مين ده الملك بيحكم. طب لازم، طب نلجا بقى للضروره، طب نعمل ايه؟ هو الدخول في الاحزاب والبرلمان والانتخاب بقى الناس، خصوصا في انتخابات. قبل ذلك عصور الطواغيت دول ما كانش فيه انتخابات، وكان فيه انتخابات. لما يبقى فيه انتخابات يبقى ده امل عظيم جدا. من اللي يترشح؟ القوي والأمين، الناس اللي على علم، هم دول اللي يقدروا يعملوا لنا بقى الدستور الصحيح، الشريعة الغراء. يبقى إنما واحد يطلع كده، طبعا هم عايزين بأي شكل أحسوا باللي جاي وما عارفينه درسينه، مين يعملوا الشريعة ورجعوا الشريعة؟ ما لها الشريعة؟ لو الشريعة كانت حاكمة في السنين ما اتسلقنا، كان مصر نهبت وانتهبت وسرقت بالشكل داخل البشر كله. ده الأموال اللي سرقت لو تعمل لمصر أعظم جيش والناس يعيشون في رفاهية ونعيم. الأموال اللي سرقت دي لو الشريعة كانت حاكمة ما كانش استطاع واحد يعمل فينا كده، ولا يذل للناس كده، ولا يعذب عباد الله بالشكل. ما لها الشريعة؟ تضمن العدل مع الجميع وفيها الرحمة. أمان الحكم عندك، شوف أنت الصفات في عدول، بل هم أحقر وأذل وأصغر من ذلك. يكون لهم الحق في التشريع، في التشريع ده لله وحده السيادة العليا، وحق التشريع لا يكون إلا لله عز وجل. إياك يا مسلم تكون الكلام ده غافل عنه. هو الأمر وارد أنك تغفل. تغفل ليه؟ لأنك عايش بقالك فترة طول من يوم اتولدت واشتري عليها ذكرى له. هذه بيقولوا ده تكفير، ده خوارج يا شيخ، ده متشدد. فبنذكر أمثلة بس عشان نعرف وصف ربنا سبحانه وتعالى اللي كله يلزم لاسمه تعالى الحكم، عشان يحكم ما يريد. تعالى كده نأخذ مثلا آيات من سورة النساء. إن الله يأمركم أن تؤتوا الحكم بين الناس بالعدل. لأن الحكم الله يشرع، مين اللي بينفذ؟ البشر. القاضي هو اللي يحكم، القاضي أي واحد يحكم بين اثنين بقى قاضي، فده نظام الحكم. لكن التشريع ربنا بس وحده لا شريك له، له الحق التشريع، السيادة العليا، مش هو السيد، هو الملك، هو رب العالمين، وهو العلي الكبير، وله الكبرياء، وكلماته هي العليا. يبقى شوف حتى ايه اللي هتذكر دلوقتي في السياق ده، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين العدل ان الله يعظكم، بتقول واذا حكمتم، وانت هتحكم فابعثوا حكما من اهله، وحكما من اهلها يعني من اهله، يعني معناها واحد ايه الخطأ بعيد عنه، حكم من اهلها برضو الخطأ يكون بعيد عنه، يكون رجل على علمه وعلى خبره وفاهم بيعمل ايه. دي بقى على المستوى البشري، بس القضاة لهم دور، فلا يختلط القاضي وحكم المشرع. حكم المشرع دي ربنا، اما القاضي فهو انزل الله عز وجل، ويحقق في المناطق المتهم ده عمل كده، لو الجريمه دي قد ايه، لما تكيف بقى القيمه والعقاب، ده هو المشرع بقى، ده سلطان ربنا بس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. طبعا الحاكم الموصوف بكل صفات الكمال وحده لا شريك له، إن الله كان سميعا بصيرا، ما في همسة إلا والله يسمعها، وما في شيء إلا والله يراه عز وجل، وهو الذي يخلقه، وهو وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله، طب ده القرآن، وأطيعوا الرسول، طب ده السنة. هل قال وأولي الأمر؟ لا لا لا لا لا، قال وأولي الأمر من غير وأطيعوا. أعمل فيهم إيه دول أولي الأمر بقى؟ قال لك خلال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى لا طاعة لأولي الأمر إلا من خلال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هو ده بالضبط، فحكمه إلى الشورى، فهنا فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بيوم الآخر، يعني اللي يؤمن بالله واليوم الآخر يلزمه أن يكون التحاكم في أي قضية في حياتنا ترد إلى الله، فإن لم ترد إلى الله والرسول إذن لم نؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. راجع بس تفسيرا بكثير هتلاقي فيها أكثر مما أقول، هو الذي نص على ذلك، اللي مش هيرد الحكم إلى الله والرسول فده لا يكون مؤمنا بالله ولا يكون مؤمنا باليوم الآخر، يعني كفر أكبر، مش كفر ده كفر. كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، قال الكلام ده ابن كثير، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، لأن الذي يحكم عز وجل وصف الكمال، الكمالات، المآلات كلها، من الذي يعلمها؟ علمه يصدر حكما، الحكم ده يقول إلى إيه، نهايته إيه، يرسى على إيه، يعمل فساد في الأرض، يعمل خناقات، يعمل كاكا، ذلك خير وأحسن تأويلة، لأنه هو له صفات الكمال، ما فيش حاجة، فيش خلل ولا نقص ولا ضعف أبدا، حاشا. ألم أمنوا بك هم يبزعون الإيمان؟ طيب ومعك مع الزعم ده يدوك تحاكم، التحاكم دي يعني إيه؟ احنا كلنا طول النهار في قضايا وامور واختلافات ومشاجرات، مين اللي يحكم فيها؟ ما هو يا اما ربنا ورسوله يا اما الطاغوت، فيش حد في النص، يا ربنا يا الطاغوت. وانت دخلت في الدين، ان كنت في الدين وكنت مسلم، تعلم وتعلم ما بعده، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله مش يبقى عين على ربنا عين على الطاغوت، ما ينفعش. لازم تكفر بالطاغوت. الطاغوت ده اختصاره اللي هيحل الحرام او يحرم الحلال او اللي هيشرع دين الله. وانت مش على الايه 6 تعرف الذين اشركوا قالوا ايه؟ لو اتخذنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولا حرمنا. حرمنا يعني ده بقى هو هيحرم من دون الله، هو يحرمه. يبقى الشعائر صلاة صيام زكاة بتاع الشعائر ديت خلاص ما عند ربنا. وش ليه ولا حرمنا شيء؟ الآية بعدها ترد بقى يحتج بالقرآن على الشريعة، عايز يرمي الشريعة زي منطور الشريعة. يقول لك ربنا لو أراد كان يحتج بالقدر بقدر الله على شرع الله. فقال الله عز وجل وكذلك بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله. إذا الحجة مقامة، ربنا قال لك اعبدوا ولا لا؟ جاي تحتج لو كان شاء ربنا؟ طب دي قدرة ربنا أو ده القدر؟ آه، لكن هو قال ربنا له القدر بس، له يشرع لنا ما يريد سبحانه وتعالى من الدين ما يريد. أن اعبدوا الله، طب والتحريم ده والتحليل؟ التشريع يعني اجتنبوا الطاغوت. ان اللي بيلعب في التشريع ده عايز يعمل دستور ويشرع، ده طاغوت، ده طاغوت. بل كل اللي بيطعن في الشريعة ده مش كسر كلمة الكفر بنص، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا الكفر. إنهم لا يبقى الطعن في الشريعة اللي بيعير بأي جزئية فيها ده إيه؟ كفر. والاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. شوف الشريعة هنا، شوف الكلام هنا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. شفت واحد مثلا هيتجرأ على الشريعة، ثم انت تزعم ان انت امنت وجاي في القضية الفلانية دي عايز تروح المحكمة والقانون الوضعي عشان ده هيديك الشقة بوضع اليد على قوله تعالى وإليه مذعنين. تعمل بقى زي الخلع اللي طلع بالمجالس الماضية. الخلع ده شرع، مرأة تختلع من الرجل ده شرع، لكن اللي خلاهم فجأة كده طلعوا الموضوع ده وسخن قوي في مجلس الشعب وطلعوا بيه ايه قرارات، لانه ان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. عايزين الدين قال والخلع وبتاع، هم عايزين المرأة تاخد راحتها وتفسق كما تريد وتنطر الزوج وترميزها من عايز، لكن ده شرع. ده شرع بس خد الشريعة كلها. الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلنا بقى الطاغوت مين؟ تشريعات من دون الله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. ما تيجوا يا اخوانا بنتكلم على بنتكلم عايزين الدساتير. الشريعه دي ما ملكهاش الا الحكم بس. الحكم اللي ما يمتنع ان حد يرد عليه ولا يعترض عليه، هو وحده الذي يشرع. الله، انتم مصرين ليه على انكم تبقوا انداد لله عز وجل في التشريع؟ واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رايت مين بقى؟ المنافقين. يبقى دي آية هيتكشف بها المنافقون. واحد عامل لك انه عامل حج ومسلم وبتاع في النص وهوب في الشريعة ايه؟ معترض. او عايز يقول لك انا مسلم وحد الله، ويجي في الشريعة عايز شغال مين؟ ضد الشريعة عايز يشرع، عايز يعمل دستور. زي اللي عرفوا ان فيه بجل شفية الله ويدخل فيه بقى المسلمون اللي فاهمين، العلماء القوي الأمين، والشريعة تعود بإذن الله. يوم ده يصح من مسلم يقول لك هذا الدستور الاول عشان يحيى الجمل، يطلع لهم الدستور ده المخالف للدين تماما ويطلع له غيره وغيره وغيره. انت تطلب هذا؟ ان لم تعذر بجهلك فلن تكون مسلما الا ان تتوب الى الله عز وجل. دي امور فيها واحد واحد يساوي اثنين، انما انت حتى مش عايز تتعلم، تقول عايزين حاجه فوق الدستور. ليه؟ ما عشان الشريعه. اجل الانتخابات، اجل الشهور، ونمشي على كده. هو ده من حق احد؟ هو طبعا وقت المصلحه بتاعتهم يكفرون بكل شيء. ده اللي قال كده. والشعب قال لا، قال ايه؟ الانتخابات اولا، برلمان محترم، اول البلد تراه حقيقيه ويعمل دستور يكون فيه الخبراء اللي فاهمين. ده ما هوش عاجب، شيء بشع قوي يعني. وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله المنافقين يصدون عنك صدودا، لان المنافق ما تيجي او الشباب بتقول ايه خلقك، اللي بيديك الصحه، اللي بيديك كليتك، اللي بيديك رئتك، اللي بيديك قلبك، اللي بيديك امعائك، بيديك لقمتك وفلوسك ورزقك، واللي بيديك الولد او البنت، واللي بيديك الزوج، كل شيء هو الله. بتصد ليه؟ اظهر وبان بقى، ما عليكش الامان، لان انت كده خلاص ظهرت. لان اول ما تيجي تطعن في جزئيه من الشريعه او معترض، الكفر باجماع احنا عرفنا الاجماع خلاص، وحافظ اجماع اسحاق بن راهويه مما انزل الله في اخر الاجماع ايه؟ فانه كافر بذلك، مقرا بكل ما رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أول ما يكشف لك أنا عايزين نوفق بس بين الظروف والبتاع والأمور بقى، نوفق يعني بين يعني إحسانا وتوفيقا، لأن الشريعة حاجة كده إدمت وفي حاجات صعبة كده شوية وفي حاجات بتنفر منها، فخلينا كده ايه نوفق يعني إحسان وتوفيق. الكلام ده اتقال مع الملك، ده انت بقيتش عبد بقى، يا هلفوت انت بقيتش عبد خلاص، ده انت ند لله بقى، انت جاي تعمل إحسان وتوفيق مع ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم، ما هوش حكم غيره، هو الحكم وحده لا شريك له. عشان كده يعني بنتكلم على الأسماء الحسنى، مش بنلعب، مضيعش وقت. والجاهل اللي مش عارف يقول لك هو الله، هو كله ما فيش غير الأسماء الحسنى. هو في معلومة في دين الله ولا في الدنيا إلا هي صادرة عن الأسماء الحسنى؟ ما فيش حاجة في الكون ولا في الدين ولا أنبياء ولا ملائكة إلا هي صادرة عن الأسماء الحسنى، عن الله الموصوف بالأسماء الحسنى. الناس حتى عندها الأسماء الحسنى دي إيه؟ طيب، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم يقولون إيه بقى؟ يعني خلي بالك، يقولون إيه؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، اللي هم موقفهم مع الشريعة، فأعرض عنهم، ضيعش وقتك معاهم. أول ما تشم إن كده معارض للشريعة، ما هو عاجبه الشريعة، ده لا يمكن يكون مسلم. ده بالإجماع المسلمين أو دافع عشان ما أنزل الله مجرد معارض أو بيأمر بالإعراض عنها. ده النفاق. بس كشف بقى، ما بقاش نفاق، ده بقى كفر مستبين. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الموعظة الأمر والنهي بترغيب وترهيب، دي الموعظة الأمر والنهي بترغيب وترهيب. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ما روحش كده أقول له أمر عسكرية، لا، أفهمه، قل والله الشريعة تقول كذا كذا، تلك شريعة الحكم عز وجل الذي لا يحق لأحد أن يحكم غيره لأنه صاحب صفات الكمال كلها، يبقى إذن هو الذي يحكم ما يريد، ومحدش يشاركه في الوصف ده أبدا، هو الحكم عز وجل. يبقى قل لهم في أنفسهم قولا بليغة، قل الشرع دي لو كانت مطبقة ما كانش اللي حصل لنا حصل لنا. حد واحد يقام في الأرض خير الناس من أن يمطروا 40 صباحا. يعني يعني يعني تخيل بقى المطر بقى اللي سبب الحياة وسبب الخير، حد واحد له بركة عظيمة، وتقيم حد بس لله سبحانه وتعالى. ولك عم تقطع ايد الناس وتقطع ايد الناس، وانت لو واحد بس تقطع يده هيبقى فيه لصوص، واحد عارف ان يده ستقطع وهيبقى بتفضح ويخزى بعد هذا النحو، وبعدين بالزيت تحط في زيت المغلي بعد ويسرق. انت بتخيل كده ان الحكم ده يقام والناس ده له بركة عالية. لا اصلا مسائل، احنا عايشين في زمن الشريعة مهدرة، يعني ماذا ننتظر بعد ذلك؟ لكن الأمل واسع جدا بإذن الله، أن القوة لله جميعا، له كل شيء وله الحكم وإليه ترجعون. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يبلغ أعماق قلوبهم، يبلغ أعماق قلوبهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل مش بتأتي عشان تعبد، عشان تطاع، لأنهم يبلغون رسالة الله عز وجل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءوك، يعني ظلموا أنفسهم، طب يجي النبي عليه الصلاة والسلام، إيه اللي يحصل بقى لهم؟ الرسول يستغفر لهم وهم يستغفرون، لوجدوا الله التواب الرحيم. ولأنهم ظلموا أنفسكم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يحكموا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. راجع كلام المفسرين، راجع شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله على هذه الآية، هيقول فلا وربك لا يصدقون بي، ده ما بيؤمنش ان في حتى في خالق، ولا بك ولا بما انزل اليك. يعني فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يصدقون بي ولا بك ولا بما انزل اليك. متى يكونوا عند الله مؤمنين؟ حتى يحكموك. فان حكموا رسول الله عليه الصلاه والسلام وردوا كما الآيات تستطيع، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يبقى حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم بلا أي معارضة بل بسلام كامل، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مش بقى صاحب الحكم جاء عليه فخسر قرشين أو خسر بتاع بحكم الله أو حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقوم يلاقي نفسه حرك كده، لو ما كنا شريعة تانية ولا حكم تاني، ولا كن يعني ما يعني ما كانش كنت أنا في إيدي الخير ده وكان قدامي حتة الأرض دي، ولا في إيد السلعة دي، ولا البضاعة دي، ولا القرارات دي، ولا الشركة دي، فجي بقى الراجل قال له بالإسلام كذا كذا، فلقى نفسه إيه طاير. ما هو أنت لو كده يا أنتش مسلم أصلا. فلو ربك لا يؤمنون، يعني كفر أكبر، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم، ما يلاقيش في نفسه حرج من الحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وما يحاولش يحرك بقى ويفرك بقى روح يمين وروح شمال عشان يشوف أي مخرج، لا، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الآيات بقى، يبقى ليه هيترد الحكم لله وللرسول عليه الصلاة والسلام؟ كآية الشورى. ليه هيترد الحكم لهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم، هو الحكم، واللي بيصرف نفسه عن حكم الحكم اللي هو عند على رسوله عليه الصلاة والسلام، اللي هيصرف نفسه عن ذلك يبقى لم يؤمن بالله أصلا، إنه له الكمالات كلها وإنه هو الحكم، فبيبحث عن حكم آخر ليه؟ هو في حكم آخر موصف غيره وعنده صفات كمال غيره وعنده علم الغيب غيره وعنده العزة والقدرة والرحمة والمغفرة، في حد غير ربنا عنده الصفات دي؟ يبقى هكذا يبقى الحكم من الأسماء التي لابد أن ننتبه لها، نستلزم جميع صفات الكمال، وإن الحكم لله وحده لا شريك له. شوف مثلا في سورة الكهف، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلما بيحكم لأن يعلم كل شيء ويعلم المآلات، الأمور الأمور تقول إلى إيه وتصير إلى إيه، ألا إلى الله تصير الأمور، ولا بيخلقها أصلا، هي بيحب الحكم مية مية، فكيف يشرك في حكمه جاهلا ناقصا مخبولا معتوها؟ ما هو لا يكون إلا كذلك، اللي عنده جراءة على الله عز وجل في أن يشرع. فالله قال ولا يشرك في حكمه أحدا، الحاكم عز وجل، أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ثم تأتي الآيات، مثلا الآية اللي أخذناها قبل كده الآية 12 من سورة غافر، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، يعني يقولوا الشريعة لله بس وحكم لله بس، ولا نقبل إلا حكم الله سبحانه وتعالى. واحد إن يشرك بقى وإن يشرك به تؤمنه، يقول لك لا، نجيب أبو الدساتير العربية الكفرية، يعني أبو مش عارف، نجيب المشرع والأستاذ الفلاني المستشار الفلاني، نجيب الرجل ده تقيل قوي، الله الله الله الله، لسه بقوله ولا يشركه في حكمه أحدا، تجيب معاه مشرعين ويعملوا ده إيه ده؟ لما يحصل ده توافق؟ لا، وإيه لك ائتلاف ائتلاف الثورة، ثورة مين؟ اللي حصل ده كله ده كان من ربنا سبحانه وتعالى، والشباب لوحده كان ممكن يلتقطونهم بحاجة كده بملقاط، إنما هو ربنا اللي قدر كده، والشعب كله وقف والإخوان وغير الأخوان كل أطياف وكله اشترك، وكان ممكن يقضى على الناس دول في لحظة، وأكثر من مرة لاحت خلاص هيقضى عليهم ومعهمش قوة ولا أي حاجة ولا أسباب، لكن هو الله هو مقدر. المؤمنين يعلمون هذا، أما الكافرون لا يعلمون. يوم اللي يعمل كده لك ائتلاف وبعدين بالشكل ده عايز تلغي، لا، أجل أجل الشريعة، أجل الحاجة اللي هجيب سيرة الشريعة دي ونعمل حاجة فوق الإيه، فوق الدستورية، ويبقى حاجة جديدة. شايف الكلام ده؟ ماكروا الليل والنهار، ماكروا العلمانيين وخصوم الإسلام، بس الناس مش عايزة تفهم المسألة. شو انت مسلم يبقى لازم الشريعة، دفع شيء ما هو عاجبك ما انتش مسلم، صلي 24 ساعة براحتك، وحج كل سنة مرة، وافعل ما شئت من أعمال الإسلام إلا النقطة دي، لأن عشان تتجرع على حكم الحق وتدفع شرها وتعرض ما انتش مسلم، ده بإجماع المسلمين. وإن شاء الله قد تأتي فرصة لنبين إجماعات أخرى يعني. والله كان ابن كثير يكفي، كان ابن كثير يكفي جدا يعني، حتى فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى الشرائع المنسوخة كفرا. المنسوخ إيه؟ الشرائع المنسوخة يعني شريعة موسى عليه السلام، لو فرضنا موجودة الآن، واحد قالك شريعة موسى تناسبنا أو الظروف كده خلينا مع شريعة موسى وهي منزلة، ينفع؟ ما ينفعش. شريعة عيسى على فرض أنها موجودة ونتحاكم إليها ينفع وهي منزلة؟ ما ينفعش. فمن تحاكم إلى يعني ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى الشرائع المنسوخة كفرا. فكيف من تحاكم إلى الياسق بتاع التتار بتاع جنكيز خان وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين. شيء بشع والله، الواحد مش عارف المسلمين راحت فين. دي أحكام الحاكم، بس الحاكم وحده ولا شريك له هو اللي يشرع. انتوا فاكرين الشريعة دي حاجة عاطفة للإسلام؟ يعني دي مش عاطفة، ده يا إيمان يا كفر، يا توحيد يا شرك. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله. طب لماذا الحكم لله؟ العلي الكبير، يعني حكم الله وحده ولا شريك له. ليه؟ عشان هو العلي الكبير. عندك حد في بتوع الدستير دول علي كبير؟ يبقى العلي الكبير هو وحده وعز. احنا عرفنا الكبير يعني ايه، لما يتكلم هو اللي تسمع بس وينصت له، هو باستماعه بقوة ويقبل قوله بغير منازعة، بل باستسلام كامل وبإذعان ويؤخذ بقوة، يعني بنية العمل ياخذه عشان هيعمل به، مش لسه هيفكر ما يشوف. فالحكم لله العلي الكبير. الآيات كثيرة، يعني السياقات اللي فيها الحكم ديت كثيرة، لكن هو من أهم ما يكون هو آيات سورة المائدة. آيات سورة المائدة، يعني أنا تكلمت النهاردة ببطء ببطء عشان عوام الناس تتابعني يعرفوا أن المسألة خطر، يعني الشريعة دي مش مجرد خطر قوي قوي قوي ومحاش لون يشرع. واحد يقول لك طب وقوانين المرور؟ ما قوانين المرور ما هو الشريعة تركتها لك، تنظيمها كذا كذا كذا والطرق كذا كذا كذا، الأمور دي كلها كلها موجودة في الشريعة. الشريعة تركت أمورا للناس لأهل الذكر بحيث يبقى قائمة على العدل، لا فيها ظلم ولا فيها جور ولا فيها ولا فيها ولا فيها. فكنا هناخد آية سورة المائدة، لكن يعني الوقت ايه أزف يعني، لكن هي سورة المائدة بقى اللي فيها الكلام ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبعدين وأنزلنا إليك الكتاب اللي هو القرآن ده، وإزاي القرآن ده لابد أن يحكم به المسلمون، وقال الله عن ذلك قولا عظيما إلى أن قال في آخر آية في الربع أفحكم الجاهلية يبغون. ما تيجي تقرأ في ابن كثير، هنقول آد بقى إن شاء الله لم أستطع اليوم أن أنا أتناولها، يعني الأسبوع المقبل بإذن الله، تجد كلام ابن كثير يذكر ابن عباس وطاووس ومجاهد وابن مسعود، يذكر شرحهم للآية أنه كفر دون كفر. نعم، ومن لم يحكم أنزل الله يقول لك إيه، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، يعني ليس بالذي لم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ليس كالذي كفر بالله واليوم الآخر، لكنه كفر أصغر، خلي بالك. فيأتي التشغيب من أعداء الشريعة، ده السنين بقى اللي فاتت النحس دي، تشغيب تشغيب تشغيب بآيات سورة المائدة على ان دي كلام لعباس كفر دون كفر. طب ما تيجي كده لآخر آية في الربع وشوف كلام ابن كثير فيها ايه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شوف دي وشوف دي، يعني شوف الآيات هنا ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر أصغر. قل لي كده فين في تاريخ المسلمين إن حد اتجرأ على الشريعة يلغي ويشرع هو مسلم ازاي؟ ده ما حصلش غير أيام التتار بس، وأجمع المسلمون على كفرهم لما فعلوا ذلك. إنما في السنين اللي احنا عايشينها دي خيبة، خيبة كبيرة قوي. يطلع ناس من جلداتنا وتكلمون بألسنتنا بيخطب مودة السلطان وعايز دنيا، يوم يجتهد في تنزيل كلام ابن عباس على اللي احنا فيه ده. اللي احنا فيه ده إلغاء وإهدار لشريعة الملك الحكم الحق، وضع مكانها قوانين وضعية من تشريعات البشر. ده كفر دون كفر، ده أمر بشع لازم يستبين بإذن الله، لابد أن نبينه، وحيبان بالتفصيل إن شاء الله. ده أمر خطر. واحد تاني يقول يشغب بإيه؟ يقول لك لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. صح، وده كلام مضيع. يعني الواحد مثلا سرق كفر؟ لا ما كفرش، كان الحكم بقتله، إنما الحكم بقطعه مش بقتله. بل اللي سرق ما كفرش. واحد زنى برضه ما كفر، ما كانش جلد بقى كان يقتل. يبقى إلا ما يستحل. إيه بقى الاستحلال ده؟ في العمل الواقع العمل بياخد صورتين اثنين، إنه يعترض ويدفع الشريعة لك لا لا لا، أو يكون ده ما جاش في الشريعة أنت بتقول كلام من عندك، فيبقى يسمى كفر التكذيب. او يرد الحكم يقول لك ما تلزمنيش مش عجباني. يبقى رد الحكم ده هو ده استحلال اهو، بيتصرف تصرف دليل مستحل الشريعة ما تلزمنيش ومستحل اهو، واخد بالك؟ طب هو الكلام ده يجي في الشريعة؟ الكلام ده لو سرق وايه مستحل يكفر، زنا وهو مستحل يكفر، ضرب واحد وهو مستحل، اي معصيه اذا استحل فبالاجماع بيكفر. انما اللي بنتكلم فيه ده السياده العليا للسيد عز وجل. انت بتتكلم في ايه؟ مساله التشريع، تشريع من دون الله بكفر دون كفر يا غبي. ابن عباس قال على كده ده كفر دون كفر. ولا حصل في تاريخ المسلمين بالكامل لم التتار بس وأجمعوا على كفرهم إلا القضية دي؟ هتبان إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع المقبل يعني. لكن أنا بس طولت النفس شوية في إثبات إن الحكم بيستلزم جميع ما لله من صفات، عشان الناس لما بتتحكم لله بس ليه؟ عشان عارفين إن هو الكامل سبحانه وتعالى، عارفين هو مش هيظلم، وإنه عارف المآلات إيه والأمور بتصير له، ومفيش خلل عنده أبدا ولا نقص ولا جهل، وهو المالك يحكم ما يريد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما وإياكم في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وأسأله عز وجل أن يغيث إخواننا في سوريا على وجه الخصوص، أسأله أن يهلك طاغوت سوريا وأن يهلك الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الذين يعاونونه وحزب اللات وكل هذا المكر والكيد الفظيع، يقتلون إخواننا، يقتلون الرجال هناك ونساءهم تقتيلا في سوريا. أمر بشع جدا اللي بيحصل ده في سوريا وفي ليبيا. لو كانت الشعوب من أول من بدري بدري عرفت ان غياب الشريعة معناها كده هيحصل كده لهم في يوم من الايام، وكانوا قاموا قومة واحدة وحسن اشفي ابدا لا تستقر الامور تغيب شريعة، يعني ايه؟ لا رقابنا احسن. لا وطلع لهم بقى لابسين عمائم وعاملين شيوخ وشيوخ ايه، ولا كفر دون كفر. فطبعا ده ترتب عليه ايه؟ ان واحد زي الطاغوت لسوريا ده هو اللي يحكم ويستعين بالتأييد الشيعي حتى انه كله شغال. امر بشع. اللهم انا نستغيث بك يا ارحم الراحمين ان تغيث اخواننا في سوريا. اللهم انك انت الملك وانت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا ارحم الراحمين اغثهم واغث اخواننا في ليبيا واغث اخواننا في اليمن واغث اخواننا في قاع الارض. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.